وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال رحمه الله تعالى يذكر أوجه فضيلة العلم، فقال الوجه 48 قال الوجه 48 ما روى الترمذي من حديث الوليد ابن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. قال الترمذي غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد ابن مسلم. قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن حسن بن علي اليقطيني قال حدثنا عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب والأول هو المحفوظ عن روح عن مجاهد عن ابن عباس، وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر، لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهري عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال الكعبة. وحديث ابن عباس كان في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم عرضه سهو أو زاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على إسناد هذا، وكل واحد منهما ثقة مأمون بريء من تعمد الغلط. قد رواه أبو أحمد ابن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الفقه في الدين، والفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. ولهذا الحديث علة، وهو أنه روي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأشبه. رواه هانئ ابن يحيى قال حدثنا يزيد بن عياض قال حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أفقه ساعة أحب إلي من إحياء ليلة أصليها حتى أصبح، والفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. وقد روي بإسناد فيه من لا يحتج به من حديث عاص بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب يرفعه إن الفقيه أشد على الشيطان من 1000 ورع و1000 مجتهد و1000 متعبد. وقال المزني روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا تصيب منه والعابد تصيب منه. قال انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا إننا نريد أن نسألك، فانصرف فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترون كفر في ساعة؟ يعني الشيطان قال أتباعي. ثم جاءوا إلى عالم في حلقتي يضاحك أصحابه ويحدثهم العلم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول كن فيكون. فقال: أترون إبليس، يعني أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد، أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد علي عالما كثيرا. يعني العابد غاية ما عنده عبادة قصيرة على نفسه، ما يعدو نفسه في النفع، أما العالم فيعدو نفعه إلى الإيه؟ إلى الناس. ولهذا أمة الإسلام اليوم مليار ونصف، لو فيها ابن تيمية فقط فأمن عليها إن شاء الله، لو فيها أحمد فقط أمن عليها، أحمد فقط وهي مليار ونصف، لكن لو فيها مليون عابد ما استفاد الناس شيء، عابد فقط ما استفاد الناس شيء، بل لو في كل بلد 100 عابد ما استفاد الناس شيء كاستفادتهم من العالم. أقول بقى في المليار والنصف لو ابن تيمية فقط، ولهذا ابن تيمية غير موجود. ابن تيمية مثلا موجود في ايه؟ لو قلنا في علماء الأرض يعني صرفا، فكان ابن تيمية في 100 الآن من العلماء ولن يدرك 100 ما عند ابن تيمية، فلكان خيرا. فالعلماء هم أمنة الأمة في أي عصر من العصور، فعلماء الأمة الآن هم حق يعني نتاجهم أو ما عندهم هو حاصل ابن تيمية فقط فيما نقول يحفظ الحق بهم، أما في قدر العلم وكذا فلا إخاله، لا إخال، لا إخال العلماء المبرزين في هذا العصر، لو جمعتهم فما بلغ علمهم علم ابن تيمية أو علم أحمد رحمه الله تعالى. لكن فيهم النفع الذي يحصل به حفظ الحق وقيام الحجة، هم من هذا كابن تيمية. أما القدر، قدر العلم لا، كما أن الله يجعل ابن تيمية كثيرا هنا وهناك، لا فقط بحفظ الدين وقيام الإيه وإقامة الحجة، لا بقدر العلم. يبقى أمنة الأمة في من يا إخواني بعد فضل الله عز وجل؟ في العلماء بس. لا أمنت الأمة في أسلحة ولا في جيوش جرارة ولا في أسلحة فتاكة ولا في أحدث أبدا، أمنت الأمة في العلماء. في علماء يبقى في أمنة من الزيغ والضلال. شوف قاتل 100 نفس إنما لما ذهب إلى العالم 99 نفسا أتم إلى العابد أتم به 100، لأنه ما دلوا على ما فيه في كاكو، فخلاص أنا واخذ على 99 يبقى واخذ على 100. أما لما ذهب العالم، العالم حصن نفسه بفتواه، وثانيا فك هذا الرجل ودل على التوبة، دله على الإيه؟ على التوبة. إذن العالم غير الإيه؟ غير العابد، وهذا معروف. فنقول لو في الأمة كلها ابن تيمية، حتى سبحان الله الذين يعارضونك، حتى المبتدعة، لعلك لو لم توجد لسفك دم بعضهم من تهور الناس عليه، لكن تقول لا لا هذا ما يكفر، ما هذا لا لا لا لا يحل دمه، هذا ما يجوز، هذا كذا هذا كذا. بل حتى في نفع نفسه لما يقال ان فلان يبدعك يراجع نفسه، فاذا كان الله اراد به خيرا راجع نفسه وتاب. اما اذا ما رجع ولا تاب مع وضوح البدعة فهذا قامت عليه الحجة وبنت المحجة وأعذر العالم إلى الله عز وجل، يبقى هلك عن بين. نعم. فكل خير إنما يرجع إلى مين؟ إلى العالم. ولهذا قلق الشيطان من العالم، لأن العالم كالنبي في الأمة. ولهذا انظر إلى بركة العلماء في الأمة، أصابع الخير كلها في الأرض من العلماء، فما أنفق منفق وجدت نفسه إلا بأحاديث رواها العلماء، ولا شهر المجاهد سيفه إلا بأحاديث رواها العلماء، ولا تعلم الشباب إلا بأحاديث رواها العلماء، ولا تخلق الزوج مع زوجته بالأخلاق الحسنة والزوجة مع زوجها بذلك إلا بأحاديث رواها العلماء، ولا وجد الكون كله سعادة إلا بأحاديث رواها العلماء وآيات قرأوها وفسروها وعلموا ما فيها. فكل خير إنما هو راجع إلى العلماء، ولهذا عالم واحد يجتمع عليه شياطين الإنس والجن يؤززهم. ولهذا أنا بقول لك شوف سبحان الله، أدى ابننا أحمد في لسه في أولى سنة ولو في ثاني سنة، أنت في أولى سنة ولا ثاني سنة يا أحمد؟ يقال له لما طلع علم أكلم في التوحيد، خلي بالك لو أحمد ده قاعد يتكلم 7 سنين ها في الفسق والشرك وكل شيء لقال أحسنت يا أحمد ما شاء الله، ربنا يصلحك يا ابني، ربنا يصلح حالك، أو أنت مثال للشباب اللي، لكن لو خرم على التوحيد خرمت على السنة. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ما شوف إذا مسكت طريق الحق، الحق الحق، خلاص راحت الكلمة الحلوة زوله، الكلمة الطيبة راحت راحت إلا من، لكن حينما تكون داعية حبيب الملايين فتضع أحاديث، أحاديث الحكام لهم، أحاديث لجماعة التبليغ، أحاديث لجماعة الإخوان، أحاديث لكل قوم، للصوفية أحاديث، فتجعل لكل واحد ما يناسبه سوف تكون حبيبا للملايين. هنا تأتي الإيه؟ الملايين. أول ما تقول السنة هنا يقوم الشيطان فيجمع خيله ورجله. زي شوف متى علموا إنه في نبي في البعث؟ لما وجدوا إن الكون تغير، ما عادوا يسمعون، بقى في شوب، ما عادوا يسترقون السمع مثل ما كانوا يسترقون، قالوا في حدث، فجابوا الارض، فاذا نبي الله. الان ايضا الشياطين تقلق مضاجعهم بسبب العلم. يعني بلد زي هذه يبيض الشيطان ويفرخ ويصمئن ما في شيء، او ويتحط اللوحات والمؤتمرات يفرح جدا ويؤسس على ايه وهو انصر الاسلام بالحاجات دي، يلا يلا اول ما يبقى فيه قال الله قال رسول قال السلف، لا هذا الصنف بالذات لا نريده، هذا الصنف بالذات لا نريده. ليه؟ لان الله لو اصلح واحدا من حلق علم الكرة الارضية وخرج ابن تيمية وخرج احمد بس خلاص انتهت القضية. شوف تخيل بقى الرهان هيكون على ايه؟ على واحد. يعني لو في الأمة الآن خرج أحمد أو ابن تيمية فقط الحمد لله. شوف كم بين ابن باز والعثيمين والألباني وبين ابن تيمية وأحمد، كما بين السماء والأرض، لكن ومع ذلك انظر إلى نفع هؤلاء في الأمة. ألا فالشيطان لا يريد أن يتكرر مثل هذا ولا يكون في الأمة مثل هذا. نعم في الأمة جهال، يقول الجهاد بجهل، نفق بجهل، صوم بجهل، صلب جاء، لأنه يعلم، يعلم أن قوما يتقفرون العلم ويطلبون على غير طريق السلف ويقولون إن الأمر ألف، الله ما يعلم عن أحوال العباد قبل أن تقع. اطلب زي ما أنت عاوز، اوعى تكون بس على طريقة مين؟ أهل السنة أهو، ودول عبدوا فكانوا خوارج، ودول ذكروا فكانوا صوفية ضلالا، ودول تذوقوا فكانوا ملاحدة يقولون الله يحل في الإنسان، ودول آل بيت قالوا نحب آل البيت فكانوا أفجر الأمة. إيه يعني حب آل البيت على طريقة مين؟ إيه يعني عندك ذوق على طريقة مين؟ إيه يعني عندك عبادة على طريقة مين؟ إيه يعني عندك علم على طريقة مين؟ الشيطان هو الذي يؤسس هؤلاء ويسعدهم. يلا ايوه اطلب علم عند فلان ولا عند علان. ايوه صحيح نعم يؤسسه بالشيطان. انما اذا وجد طريق النبوة ابدا. ولهذا انا اقول لا تجد عالما. يعني خلي بالك ما تفكرش مثلا ابن باز كان هناك في السعودية يا سلام والناس كلهم ابن باز كفر في السعودية، ابن باز ضلل، ابن باز الاعمى اللي ما يفقه شيء، ابن باز اللي سبب خراب البلد، هذا في السعودية من السعوديين. يعني فكرش ان ابن باز مثلا في السعودية يعني كل الناس هناك البشر لا لا لا، هذه كلها حاجات في السعودية. ابن باز هذا كافر، ابن باز هذا عميل، ابن باز هذا اعمى، ابن باز هذا مصدر تخلف الامة. امتى يموت هذا الرجل الاعمى؟ كل هذا في المملكة، كل هذا موجود. الالباني شوف ما حصل له، شيخ مقبل شوف ما حصل له. اذا صرت على طريق السنة هنا بقى تأتي العداوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن ولاتباع النبوة. ولهذا من النظر الضيق ان تقول فلان هذا ربنا فتح عليه ما شاء الله تبارك. شوف الاعداد يا اخي 20,000 30,000. ايه ده فتح؟ ان الله اذا حب عبدا كذا الى ان جعله القبول في الارض. صح اذا كان على السنة. وبعدين القبول في الارض لاهل السنه، اما يكون خمسه بس على الارض من اهل السنه وفي 5 مليار، المعتبر القبول عند اهل السنه القبول بخمسه مش القبول بخمسه مليار، ليس بالزمار والطبالي ولا لا، انما القبول عند الخمسه جعل القبول. وهل على الارض سني يبغض رجلا من اهل السنه؟ ده بيقدمه على ابيه وامه في المحبة والدعاء والنصرة. يبقى المعتبر انتبه يا اخوان، ده المعتبر. انما الانسان لا يغتر بهذه الايه؟ الكثرة. لهذا كان العلماء كان العالم مثمارا في ظهر شيطان الانس والجن. من اجل هذا يا اخواني لو اجتمعنا جميعا في كل بلد في كل مركز على ان نخرج طالب علم واحد، انا لا اريد ان اقول في كل محافظة، انا لا اريد ان ابالغ فاقول في كل جمهورية في كل مملكة، لو اجتمعنا على ان نخرج طالب واحد كم هو فوزنا؟ مصر، ليبيا، 2، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، الصومال، السودان، عد بقى عد 24 دولة. ايه دولة ده غير بقى اللي بره، اجعل في كل دولة مسلمين طلعوا واحد. يعني احنا عندنا 24 عالم؟ طيب احنا عندنا 24 عالم؟ احنا مش ايه 24 عالم، يعني اقصد عالم اللي احنا عارفينه، واخد بالك؟ مش الواعظ، واخد بالك؟ لا احنا نقصد العالم، يعني ابن باز، الالباني، العثيمين، الفوزان، اللي كم هم؟ ده كل بلد اللي فيها الملايين ديت ملايين، تخرج واحد فقط، واحد واحد واحد فقط، واحد ليحصل واحد راسخ يعني يكون مرجعية. هذا ليس بكثير، وهذا مما يحصل به الامن في الامة، وهو الجيش وحده هو الجيش الجرار. ولهذا أشق ما يكون على الشيطان مثل هذا الصنف. وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر، وأنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال لا أدري. فقال أترون لم تنفع عبادته مع جهل؟ وسألوا العالم عن ذلك فقال هذه المسألة محال، لأنه لو كان مثله مخلوقا فكونه مخلوقا وهو مثل نفسي مستحيل. فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله، بل كان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه. فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين؟ بل نقول يا إبليس ما تبنيه في عمرك كله، أو كما قال. وروي عن عبد الله بن عمر، ولهذا سبحان الله يا أخوان شوفوا يبدأ الحزبين دول يربوا ويعملوا ويسووا كذا وكذا وكذا ويعموا اتبعهم عن العلماء، ها؟ وبعدين بعد ذلك إذا وجد العالم أخذ تلك الثمرة كلها. ولهذا كلكم كنتم حزبين صح؟ كلكم متوزعين حزبين، إلا يعني من رحم ربي اللي ولد مثلا من 3-4 سنين كده، أو التحم من 3-4 سنين، لكن أكثر كل اللي كان تبليغ واللي كان إخوانه واللي كان جماعة إسلامية واللي كان بيلحس الأيادية، واخد بالك؟ فهم هم بيربوا وبعدين يأتي العالم فيهدم إيه؟ لو سمع وكان عنده حسن القصد، لو سمع التابع وعنده حسن القصد سوف يسمع ما لم يسمعه قط عندهم، ويعرف ويطلع على ما لم يطلع عليه قط، وبالتالي الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما روي عن عبد الله بن عمر فضل العالم على العابد 70 درجة، بين كل درجتين خضر الفرس 70 عاما، زي الغلام. شوف اللي نفع الله به الأمة، تربية مين؟ تربية الساحر، مش تربية الساحر، الغلام طلعوه عشان ايه؟ اسحر الناس يكونوا بطانة الملك. طيب خدتوه حتى طوله المكانة هذه وهو ماشي مر على مين؟ على راهب، فوجد عندما وجد بدأ يتحول الامر، بدأ يتحول الايه؟ المسار. يمكن لو ما كان هكذا، لو ما كان يتناوب الى الساحر الاكبر ما مر على الرهب ولا عرفه، لكن هذا لمن ايه؟ يريد الخير. ولهذا الغلام لما وجد الراهب استأنس بالكلام وجلس، وبدأ بقى يستعمل حيل، وقال للراهب خلاص اذا انت كذا وتأخرت عندي فقل حبسنا، وهكذا يعني. وبعدين ما زالت قضية الهداية تحركه، ها؟ صحيح لما كان يختلف الى هذا وذاك لم يكن الامر ناصعا في قلبه النصوع الكامل، ولهذا احتاج الى مزيد هداية. فلما وجد دابة عظيمة قد حبست الناس قال اليوم بقى اعرف، اليوم اعلم امر الساحر احب الى الله ام امر الراهب، يا ربي انا اخذ هذه الحجر واضربها، لو كان امر الراهب احب اليك يبقى تحدث فيها شيئا، امر الساحر يبقى لا تحدث فيها شيئا، يبقى تحتاج الى مزيد، ده محتاج بقى اعانة، هل تستطيع ربك ان ينزل علينا مادة من السماء؟ يبقى ده محتاج ايه؟ يعني حاجة تدعم، لان الاصل او المشرف فيه نوع خلط. فاذا بالآية قد حصلت، لهذا ثبت على ايه؟ على ايمانه. فكذلك الواحد ممكن يكون صوفي، ممكن يكون رافضي، ممكن يكون كذا بحكم جهلي في بيئة كذا كذا، لكن اذا كانت نفسه قد تحركت لبغضة، اول ما تسمع العالم تقول بس انت نعم، انت الذي ابحث، والله ما هذا بكلام الساحر ولا كلام الكذاب ولا كلام المجنون، والله ان هذا هو الحق، جزاك الله خير. ولهذا ما يلام الانسان اذا كان مع اهل البدع يوما ولا مع اهل الكفر يوما، اذا كان بجهل ولا يدري ويقلد، اذا بان له الحق فاتبعه. اما بقى ان يبين لك الحق فتقول شيخي شعاري جماعتي استاذي، لا، انت معه ان شاء الله، انت معه وعلى طريقته، هذا ما يرجى فيه ايه؟ ما يرجى فيه خير. عشان كده جميع الجماعات تتفق على اصلين، خذ الفائده، فائده جميع الطوائف والاحزاب والفرق والجماعات تتفق على اصلين. الاصل الاول محاربة العلم، ما في طائفة عندها علم أبدا أبدا، وأقصد بالعلم العلم على طريقة السلف، ما في. ولو لقيت جماعة مسكت كتاب فهتلاقي حياة الصحابة عند التبليغ، وهتلاقي المنة عند الحزبيين، وهتلاقي الأصول 20 عند الإخوان اللي هم عاوزينه في عرض خاص، الكتاب بقى بخمسة جنيه عرض خاص قبل ما تنفذ النسخ، واخد بالك؟ فإن وجد ليس لطلب العلم الشرعي لتفصيل الناس بل لتمكين المذهب، يبقى ده الأصل الأول، مفيش جماعة عندها علم ولا تدعو إلى العلم أبدا، هات كده يلا، ها قول اللي في بالي يعني وفي بالك أبدا، زي ما قلت لك هو كتابين عشان يقول لك بس من باب كسب الزبائن، ولا ده احنا بندخل على المواقع يقول لك مثلا الواسطية، تفتح تلاقي درس او درسين بس منقول لوسطية. واحد لقيته موجود المغني قلت بارك ياه جميلة قوي دي وكذا. او يجي واحد يعمل ايه، يجي بس عندنا فتح الباب يوم يبدأ يقرأ ايه، يقرأ يعني الكتاب بقى ناطق بس ما له علاقة بهذا، لا يقف عند معنيه ولا يربي ولا يصل ولا يبين احكام ولا شيء. بس عشان كده احنا عندنا ده الشيخ فلان ده قرأ المغني، ده قرأ فتح الباري. ايوه قرأ المغني قرأ وماذا كيف قرأ، كيف شرح، كيف ربى على هذا الفتح. ها هيجد اول ما يقابله فتح الباري ولا اول ما يقابله في المغني انك لا تكن حزبيا تدعو الى جماعتك والى طائفتك والى حزبيتك فقط، تدعو الى منهج السنة. طيب نعم الاصل الثاني، الاصل الثاني اللي بيسموه ايه بقى بالعامية دل على شمعتك تيد، اللي هو بيسميه اللي هو حجب الاتباع عن السماع لغيرهم، اللي هو كن بين شيخك، بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغس. اوعى تروح، اوعى تسمع لاحد، كل الناس ضلال الا نحن، كل الناس ضلال الا نحن، واخد بالك؟ يبقى بيعمل عليك ايه، حصار حصار الا تسمع لاحد غير. ليه؟ لانك لو سمعت لاحد غير يبقى هذا عارف الحق، يبقى ده اتفاق لا تسمع لاحد غير. نعم ولهذا يبقى هؤلاء في عماية الى الايه، الى ما يعني مثلا يجي اخي مثلا ينقط على كذا، لا لا لا لا تناقشني ولا لست في شك من ديني، هو اللي بيقول لست في شك من ديني. ليه؟ لان هو علمنا هو ده الدين. نعم وهو عن عبد الله بن عمر قال فضل العالم على العابد 70 درجة، بين كل درجتين خضر الفرس هو ارتفاعه في عدو حضر بقى حضر الفرس 70 عاما، وذلك ان الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم فينتهي فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادات ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها. الجماعة بتوعي بقى قلبي دول، ها قلبي والذكر والطاعة والتسبيح، واخي بتصل علي امس، شوف سبحان الله كل شيء له مثيل، تصل علي امس يقول يا شيخ والله الشيخ بالنسبة لفتوى ابن عثيمين بالنسبة للانتخابات عندنا بيقولوا فتوى، يا والله لن اجيبك يا اخي، والله لن اجيبك، لسه فتوى ابن عثيمين بقى لنا 70 سنة، فينك يا اخي من مواقع يا اخي، فينك يعني يا اخي من تتبع الكلام يا اخي، لسه قايم تقول لي فتوى ابن عثيمين، والله لن اجيبك، واخد بالك؟ فينك يا رجل؟ تابع كلام المشايخ وتابع كلام العلماء وتابع كلام كذا، كل واحد هيئة الشبهة لازم الشيخ، ما الشيخ اجاب راجع المشايخ بتوع السنة شوف قالوا ايه في ابن وكذا. قال والله الشيخ اصلا كنت يعني الحقيقة مشغول يعني بحفظ القرآن وبالقرآن، الشيخ كنت مركز يعني في القرآن وكذا. قلت له وهذا من القرآن، وده بعيد عن القرآن، هذا من القرآن، لأن تنقذ أمتك من الضلال، أن توعي الناس بالسنة وأن تحارب البدعة، وده يخالف القرآن، هذا من القرآن. إيه مشغول بالقرآن؟ هذا من القرآن. يعني المهتمون ببيان السنة وتعليم الأمة دول بعيدين عن القرآن؟ هذا هو القرآن أصلا، هذا هو القرآن. نعم وهذا معناه صحيح. فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك. ولهذا احنا نقول لكم زمان ايه، يكفي ان يقال في الارض ده في ناس بتقول، صح؟ مش لازم ان الناس كلها تبقى على قولك او على منهج السنه، لن يكون هذا، لكن يكفي. احد اخوانكم بيقول انا جاي في القطار من يومين، فبعدين واحد بقى بيقول له انتوا يا عم مسكتوا البلد، وانتوا قال له يا عم احنا مالناش دعوه بالبلد ولا احناش تبع الناس، احنا دعوه وندعو. قد يعني انت من اللي مالهمش دعوه بهذه الامور. قال له والله جزاكم كده انتوا كده، واخد بالك؟ يعني الحمد لله بقى فيه الناس اللي ما لهمش بقى. كويس ان يعلم الناس ان في ناس ليس منهجها هكذا، مش كل من كان يعني صاحب لحيه اذا يرى الديمقراطيه ويعمل بيئه ديمقراطيه ويقطع انفه ويتسول به. فلا شيء اشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الامه، ولا شيء احب اليه من زواله من بين اظهرهم. الله اكبر، شوف الكلام الجميل. بالله عليك تسمع هذا وتضع في قلبك، انا عارف ان قلبك كبير وحطنا وتحط فيه حاجات كتير قوي من كلام السلام، بس مش مشكله. قلب المؤمن يسع كل شيء. شوف قال: فان العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما اراد احياء بدعه واماته سنه حال العالم بينه وبين ذلك. ها؟ فلا شيء اشد عليه، على مين؟ على ابليس، من بقاء العالم بين ظهراني الامه. اشد شيء. لا تقول بقى امريكا ولا فرنسا ولا ان المسلمين بقى عندهم اسلحه فتاكه وكل الكلام، ولا ثروات ولا ابدا ابدا، لا، هذا لا يؤثر في الشيطان شيئا. ها؟ انما الذي يؤثر فيه كلمه حق، الذي يؤثر فيه معلم سنه، الذي يؤثر فيه كتاب هاد وسيف ناصر. خد بالك، هدى، كلمه هدى، كلمه سنه، هذه التي تؤثر في مين يا اخواني؟ في ابليس. ولهذا ارجع كده الى وراء رابطا، اول شيء ذكر لابليس فعلى قدر من امر ان يسجد له به، علم ادم الاسماء كلها. عرفت العداء راجع امتى؟ ليه ده بالذات امرت ان تسجد له يا ابليس؟ علم ادم الاسماء كلها. يبقى العلم، عشان كده العداء مع العلم عداء ايه؟ قديم. فتميز ادم اول ميزه كانت بهذا، كانت ايه؟ بهذا، من جهه الصفات التي اعطاه الله عز وجل اياها ليظهر بقى فضله على كل احد حتى على الملائكه. وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكه فقال: انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال ادم: انبئهم باسمائهم. فلما انبئهم باسمائهم قال: الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم ايه تكتمون. فظهرت هذه الفضيله بالايه؟ بالعلم. طيب، فلا شيء اشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الايه؟ الامه. ولا شيء احب اليه من زواله، يعني من زوال مين؟ احب الى مين؟ من بين اظهرهم. يوم ما يموت العالم يتنفس الشيطان الصعبه. فاذا كان قد رب العالم تلامذه، تخيل بقى فرحه الشيطان يوم ان مات ابليس، ثم قتل الشيطان في الفور يوم ان صعد ابو بكر: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. لا يكاد يفرح، لا يتركه العالم يفرح ابدا. تفرح امتى؟ ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد ترك رجالا في الامه الى اخر الزمان، لن يكون احد كابي بكر، لكن يحبو تحت قدمي ابي بكر، فينفع الامه كما نفع ابو بكر امته. باذن الله لن يموت ابو بكر، باذن الله لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته. اكنت تظن يا ابليس انه بعد 1400 سنه يقال صحيح البخاري صحيح مسلم؟ انك لما نظرت الى الصحابه يئست ان تعبد في الارض بعد، نظرا لقوه العلم. ولا زال الياس في صدره وفي قلبه ما بقي على ظهر الارض عالم. ولهذا اخواني صناعه العالم قبل صناعة أي شيء. لا تقول إن أكل يتامى ومساكين وفقراء ومش عارف إيه وحفظ القرآن إيه مد يا ابني أثر غن إيه قلقل إعمل كل ده كلام طيب، لكن إذا كان ببصيرة، إذا كان بإيه؟ ببصيرة. إذا كان ببصيرة، بغير بصيرة ما في فائدة. أكل شرب وبعدين، زي ما إحنا دلوقتي مثلا في مثلا المكتب الكويتي بيقبض، انصار السنه بتقبض، يقول لك احنا مش هنقبض لما تكون المراه لابسه حجابها وابنها بيحفظ في المكتب كويس. المراه اصلا حاطه حجابها فين؟ في الشنطه. اول ما تروح تنزل من الاوتوبيس تلبس الايه؟ الحجاب. لما تقبض وترجع تخلع الايه؟ تخلع الحجاب. فيبقى العالم اشد شيء على الشيطان على وجه الأرض. شوفوا سبحان الله، يا سبحان الله، والله لولا إعانة الله للعلماء، يعني أنت أعدائك مش أهل بلدك بس ولا أهل القدس، ده كل الأرضية كلها بتعادي، كله طوائف وفرق، ثم تدرك الجن الإنس ويأتيك الإيه؟ الجن، ما هم طرائق، وود الجن أن لو يفترسك، ولكن ما يقع عليك بإذن الله، لأن تحصيناتك إيه؟ كثيرة. والله عز وجل يهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان إيه؟ فجا غير فجك. وأما العابد فغايته أن يجاهد ليسلم منه بخاصة نفسه، وهيهات له ذلك. يبقى العابد همه إيه؟ بس ما يقدرش عليه في صلاتي وفي صيامي وزكاتي. لكن العالم لا، ده فرغ من ذلك، العالم ينتقل إلى إيه؟ إلى إحياء الموتى الذين أماتهم إبليس، وإرجاع الضلال الذين أضلهم إيه؟ إبليس. كما قال الإمام أحمد في مقدمة الإيه؟ رد على الجهمية، كم لهم من كم من قتيل لإبليس إيه؟ يا الله، إيه نعم، قتله. إذا عرفت متى يحيى الموتى على أيدي العلماء، هؤلاء الموتى والقتل الذين قتلهم إبليس، ها؟ يأتي العالم فينفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح قام وعاد إلى إيه؟ إلى جسده. نعم. الوجه 49، ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لدي جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا وحقيقة اللعنة، وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها، يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه. كل ما في الدنيا من ولد من مال من رياسات، كل هذا لفائدة من ورائه، كل هذا ملعون إلا ما قربك إلى الله من ولد أو مال أو منصب أو علم، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه وبه يمجد. ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. كل هذا ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد. فهذا المطلوب، وما كان طريق إليه من العلم والتعليم، مش بقى المثاق، مش الفطرة والعقل، إنما العلم بميراث النبوة. فما عرفنا الله إلا بالأثر، ولا عرفنا محبة إلا بالأثر، وما راضيه وما يسخط، ولا عرفنا جنة ولا نارا إلا بالأثر. وإن كان من خالف ما جاء بالرسل فقد خالف الميثاق والفطرة والعقل أيضا، لكن الحجة إنما تقوم بإيه؟ أنزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من بعد ما تبين له الهدى. فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم لهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محبه وعن دينه، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض، فهو متعلق العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضل إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده.